فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti waan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo hadahan oo kala kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Qodobada caawaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: kelimad uu jeediyey afhayeenka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Sheikh Cali Maxmuud Raage Sheikh Cali Dheere, taasi uu kaga hadlay weerarkii xerada Gordon ee magaalada Muqdisho. Dhuuxa ayaad caawa ku maqli doontaan kelimadda afhayeenka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo bayaan cusub ka soo saartay weerarkii xerada Gordon ee magaalada Muqdisho. Bayaanka ayaan caawa dhuuxa idinkugu soo gudbi doonaa. Bulshada Soomaaliyeed oo si diiran u soo dhaweeya howlgalkii ka dhacay Muqdisho ee lagu laayay saraakiil ka tirsan Imaaraadka Carabta. Qodobada sidoo kale caawa dhuuxa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: askari ka tirsan ciidanka Imaaraadku tababaray oo nin ku hor kufsaday xaaskiisa. Sheekadan oo laga soo calaamadeeyey magaalada Muqdisho ayaan dhuuxa caawa idinkugu haynaa: nin ka tirsan maleeshiyaadka macawisleeda oo xaalad adag ay soo wajahday kadib markii uu ku soo dhaawacmay qaraxay mujaahidiinta Al-Shabaab kula beegsadeen Hiiraan. waxaan idiin soo gudbi doonaa wareysi aynu la yeelanay uu uga shanlaynayo lo'dii reerkiisa uu qori wagatay. watahay dhegeystayaal caawa, taariikhda hijriyada waxay ku beegan tahay 2 bisha Shacbaan sanada 1405 hijriyada. Waa habeenimo ay isniin soo galayso. Qodobka ugu horeeya aan soo qabanno: xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa bayaan waxa ay ka soo saartay weerarkii lagu beegsaday ciidanka Imaaraadku tababaray iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan Imaaraadka Carabta. bayaanka uu ku soo baxay luqadda carabiga waxay noo haya Salmaan Axmed. bayaankan ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxaa ciwaan looga dhigay: mujaahidiinta waxay beegsadeen Imaaraadka iyo murtazaqadiisa iyagoo ugu aaraya Islaamka iyo muslimiinta. Allah fadligii waxay mujaahidiinta ku guuleysteen gelinkii dambe ee maalintii Sabtida inay howlgal inqimaasiyaha ku qaadaan saldhigga ciidan ee Gordon ee magaalada Muqdisho, kaasoo dowladda Imaaraadka Carabta u ah xero tababar iyo goob laga soo maleego shirqoolada dhagaraysan ee lagu duminayo fursadaha dalkan Soomaaliya uu ku heli lahaa madaxbanaani diineed iyo jiritaan Islaami ah, laguna doonayo in lagu sii hayo heymanada reer galbeedka kaafirka ah. wuxuu howlgalku si gaar ah u bartilmaameedsaday taliska ciidanka Imaaraadka iyo murtazaqadiisa ee ku yaala gudaha saldhigga, halkaas oo ay ku kulansanaayeen in ka badan 20 sarkaal oo isugu jira Imaaraad iyo calooshood u shaqaystayaal ka soo kala jeeda reer galbeedka iyo Afrikaanta. natiijada ka dhalatay howlgalkaas sugnaa waxay noqotay dhimashada 17 sarkaal oo isugu jira Imaaraadka iyo calooshood u shaqaystayaasha, waxaana halkaas Allah fadligii ku halaagsamay mas-uulkii guud ee ciidanka Imaaraadka ee Soomaaliya, Colonel Maxamed Mubaarak Al-Mansuuri, mas-uulkii tababarada, madaxii sirdoonka, iyo madaxii qaybta logistikada iyo gaadiidka, kuwaasoo ahaa madaxweynta dagaalka ka dhanka Islaamka, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay bogaadinaysaa howlgalkaas naafiyey dowladda Imaaraadka iyo murtazaqadeeda, waxayna adkeynaysaa in beegsashada Imaaraadka uu yahay xaq mashruuc ah iyo waajib diineed oo loogu hiilinayo Islaamka iyo muslimiinta meel waliba oo ay joogaan. ma jirto saaxo uu dagaal ka socdo ilaa Imaaraadku wuxuu ahaa gacanta midig ee isbahaysiga saxiyo saliibiga ah. mana jirto musiibo iyo imtixaan ku habsaday muslimiinta ilaa Imaaraadku wuxuu ahaa khinjir sumaysan oo ku taagan wadnaha ummadda, qof garaad lehna ma inkiri karo cadaawadda daran ee dowladdan, gaashaankana oo ah ciidamada gaalada ee dagaalka kula jira Islaamka meel waliba uu joogo. howlgalkan military ee barakeysan ee lagu beegsaday Imaaraadka iyo calooshood u shaqaystayaashiisa wuxuu gargaar iyo gurmad u yahay si gaar ah ehelkeena Filistiin, waana howlgal aan ku taageerayno xilli Gaza ay isugu habarwacdeen gaalada iyo murtadiinta iyadoo la kulmaysa khudlaan ay taariikhdu markhaati ka tahay. dhabanahaysiina kugu ridaya, kaasoo ku yimid wahaniga waqti dheer fadhiisiyey ummaddan iyo maamulada badhilifiye murtadiin ah oo waardiye ka haya mashruuca sahyo saliibiga ee bartamaha caalamka Islaamka. شكي كومجرو إن إمارات كو عيارة يو كالين تحليف كإستراتيجيقة صهينة ذا مركلا قهد ليو دولان كي قادين غزة وحانا إسي داس كفلين جان هشيسك أبراهام إقعالتو يدا كسين جان يهودا ينصار ذا يو حلوغو يرو صفقة القرني كواسو قيب كاها قبط فلا ذا إمارات كو أقيسة إهل كينا كنو الفلسطين تبركيسا إسو جرا دلك بوبي دلوكو ذا يقريوه ذا يو إن قدس سر رخيص أهلوغا إيبيو يهودا والله أعرو ذي ويرك كدا عيبر تما حرونتا شرقالك يمكرقا إمارات كل يهي صماليا وحوسيدو كلاهيل يتاجر يهي إهل كينا كنول دلالك يمن سودان يليبيا هالكاس ويدو لدى إمارات كجي ستيفسهاد بدن إيادو مالقلين يسمى الليشيات كعذاب كدران الدنسين يا مسلمين تا دولدن أيان عيار يسكالين قميسي أو قرن أه إيادقال كدنا الله يرسول كيسا وحي دولادة إمارات كاكالينتا هوريكا يجر تاق ربسيقا عدوغا إسلامكا يومدى مسلمكا أبو ريدا فتنتا فافينتا فسقيقا يفجوركا بوبكا خيراتكا يحقوق دا مسلمينتا يو إن مفسدينتا مجرمينتا يو ساقد وليبا يو مرتد كستاقو دقال كل جرى دينكا الله لما كان يتلاذا وحان هلكن كعدينينا إن رباتك جيرنو بارغا أفريكا رايدا جيهاتكنا أنكر أسيدنو سيدا باو نبيجينا صلى الله عليه وسلم إنو دردارمي سيدينكا ويدل الله أغسوغنادو قوغل حارنا آن أغنقنو سوعلين تخلافة راشيدة أه أو كتاغن منهاج كانوبوذا وحان إن لهاكوها يناشر قولادا إما ليجيان مدحدا كفريقا يرددا وانا سي وادي دوننا إن مدحيدا كجرنو لا بها مؤمنين تنا أن بكسينو شريعة الله نا أن ألقا كتاغنو سيكاستوي أجران شرقولادا مفسدين تا يوغاشان بورسيقا قميستها وان سي وادي دوننا جهاد كينا بريقا أفريكا كسعودا إن لها نوحان كوهينا بيت المقدس يوغود أهان مصالح ذا يومقدسات كمسلمين تا إي الباب ككونفوريد إسلام كان حقينا اللوغم إيمان دونو أيا لوسو ختمي بيان ككسو بحي مكتب كإعلام كحركة مجاهدين تا الشباب لوغانا هدلي ورر كي عسلاء كدا عايقو دها سلقة إمارات كعربتا إمقالة مقدشو لغون الله يسرا كيشي يوغو بدنا وإمارات يومرتزغي سوجرا وما تنهاي كاسو عوها وريينا سلمان أحمد danka kale afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh ali mahmud raga sheekh al-deer ayaa waxa uu jeediyay kelimad taasi uu kaga hadlayo wararkii xarada gordon ku soo dhawaada kelimada sheekh al-deer alhamdulillahi wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza junda wa hazama al-ahzab wahda wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين المجاهدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير وقال تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وضعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخصهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ما أنت واحد تاريخ ذن أيتهاي كود الشعبان كن أفر بقول فرتني نشان هجري كن أبيعن كويو توان كبش لبات سنة ك لبكون أفر يلبات وحنكار بحيننا إن شاء الله حول قل مبارك وهي حال عيد مدى مجاهدين توكفوليين مقالة مقدشو حول قل كني وحو دعي حالي فيد كي ساعدو مركي أهيد لبي يتوان كي يفرتنشان دقيقو أما هل ساع أو روب دمان هل يهي كترسان إعدام دا مجاهدين ته أيا وار انقماسي أكو قاضي حرادة غوردن أو أه صليق أغو وين أي مرتدين ته إمارات مكاسم يستين عاصمة دا صوماليا دا مقدشو حرادة أي مرتدين ته إمارات كو أدكسان أيين إن أي كتاب باران على وجه الشقيستيال أي إيجو مامولان وحيسيدو كالي كأبابولان حول قلادة أشهد الله الدرس بمضاء إيه كاردان كأه أمد المسلمين تهي الصوماليات weerarka inqimaasiga ah ayuu geesiga mujaahidka ah si gaar ah ula beegsaday taliska saraakiisha ajnabiga ah ee ku yaala gudaha xerada la weeraray, waxaana xilligii uu weerar ku dhacayay gudaha taliskaas ku sugnaa in ka badan 20 saraakiil ah oo isugu jirtay murtadiinta imaaraadka iyo carus u shaqaystayaal caddaan iyo madow leh oo ay iyagu soo kiraysteen. Tirada horudhaca ah saraakiisha cadowga ee lagu dilay howlgalkan inta aan ilaa hadda xaqiijinay waa 17 sarkaal, kuwaas oo ay ku jiraan dhammaan saraakiishii imaaraadka ee qaabilsanaa duulaanka Soomaaliya, gaar ahaan taliyihii ugu sarreeyey howlgalka imaaraadka ee bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya, taliyaashii tababarada ciidamada sirdoonka saadka iyo gaadiidka ayaa iyaguna halkaa ku baqtiyey. Sidoo kale waxaa weerarka inqimaasiga ah lagu dilay saraakiil Afrikaan iyo caddaan ah oo ka tirsanaa calush shaqaystayaal ajnabi ah oo ay imaaraadku ka soo kireyseen daafaha dunida si ay ugu gumaadaan ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ah. Waxaa sidoo kale goobta lagu dilay murtadiin Soomaali ah oo ka tirsanaa khawaanada diintooda iyo dalkooda iibsaday ee dabadheerfyada u ahaa imaaraadka. Dhimashada iyo dhaawaca cadowga marka la isku geeyo waa in ka badan 100 saraakiil ah. Allah subxaanahu wa tacaala ayaanu u mahadcelinaynaa cadowgiisa duuleeyay, addoommadiisa mujaahidiinta ahna guuleeyay. Weerarka khasaaraha intaas la eg cadowga gaalada iyo murtadiinta ah gaarsiiyey waxaa fuliyey walaalkeen shahiid biidnillaahi tabaaraka wa tacaala Mustafa Mukhtaar Aadan oo 27 jir ah, kana soo jeeda degmada Xudur ee walaalada Islaamiga ee Bakool, isagoo keligiis ah balse Allah subxaanahu wa tacaala awooddiisa kaashanaya ayuu bartanka ka istaagay saraakiishii cadowga oo ahaa niman hubaysan aadna u tababaran. Halkaas ayuuna ku gumaaday cadowgii Allah iyo cadowgii ummadda muslimiinta ah. Waxba uma aysan tarinin hubkii ay wateen iyo tababarkii ay qaateen, dhegta ayaana dhammaantood dhiigga loo daray. Falilaa alxamdu, waxaan leenahay Allah subxaanahu wa tacaala ha ka aqbalo shahaadadiisa. Waxaan kuu rajaynaynaa inaad jannadii Allah subxaanahu wa tacaala ku nicmaysanayso cadowgii isugu jiray saliibiyiinta iyo murtadiinta ee uu Allah subxaanahu wa tacaala gacmahaada ku halaagayna ay naarta ka biicabi doonaan insha allahu tacaala, oo ay ku jiraan idanka Ilaahay. Nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi laa yajtamicu kaafiru wa qaatilu finnaari abada. Muslim ayaa soo saaray, si saxiixi Axmedna wuu soo saaray, Abu Dawudna wuu soo saaray, sunankiisa ku soo saaray, waana xadiis saxiixa. Cadowga murtadiinta imaaraadka ay mujaahidiintu weerareen saraakiishiisina ku laayeen howlgalkan waa mid ka mid ah acdaada Allah subxaanahu wa tacaala iyo addoommadiisa muwaxidiinta ee zamankan jooga kuwa ugu liita uguna xun. Ma jiro goob dunida ka mid ah oo Islaamka lagula dagaalamayo ilaa imaaraadku kaalin ayuu ku leeyahay. Waxay qarsadaan ma ahane iyagaa fagaarayaasha la taagan oo foolxumada iyada ah ku faana. Haddii aan nahay muslimiinta Soomaaliyeed, imaaraadku waa midka dhaqaalaha iyo taageerada la garab jooga cadowga xabashida ah ee duulaanka ku ah baddeena iyo berigeena. Waa midka tababaray kumanaanka ciidamada badda xabashida si ay u qabsadaan xeebaheena. Waxa kale oo ugu deeqay qalab militari oo ay ka mid yihiin maraakiib iyo diyaarada dagaal si ay ujeedadaas ugu gaaraan. Waxaa intaasii dheer inuu imaaraadku dalkeena ka samaystay kumanaan calush shaqaystayaal ah murtadiin ah, kuwaas oo maalin walba ay bulshadu aragto iyaga oo fulinaya mashaariicda ashaada la dirirnimo ee ka dhanka ah dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan caasimadda Muqdisho. Mooryaanta aad aragtaan ee dumarka xijaabka kala dagaalamaya iyaga ayaa maamula. Waxaa intaas dheer in imaaraadku yahay wakiilka yuhuudda ee caalamka Islaamka, waxaa la wada ogyahay sida ay kaalinta koowaad kaga jiraan ajadayaasha guracan ee yuhuudda loogu wareejinayo masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa. Waa kuwii sida xishood la'aanta ah ummadda ula soo hor istaagay inay diinta Islaamka bedelayaan, kuna bedelayaan diinta Donald Trump ee uu u bixiyey midaynta diimaha ama waxdatul adyaan oo uu la jeedo Islaamka, Yahuudiyada iyo Kiristaanimada. Waa imaaraadka kuwa Yahuudda ku taageeraya hub iyo dhaqaale si loo sii xoojiyo xasuuq ka socda qasa oo ilaa maanta oo aan hadlayno lagu dilay ku dhawaad 30,000 oo dumar iyo caruur badan laguna dhaawacay 70,000 oo kale waa imaaraadka kuwa xasuuqa u geystay shacabka muslimiinta ah ee Yemen iyo Liibiya haddana kaalinta ugu weyn ku leh musiibada haysata muslimiinta Suudaan annaga waa kuwaas baddeenii xabashida ku soo hoggaaminaya berigeenina calaamadu shaqaysteyaal ku soo daaburaya shar ma jirto ilaa imaaraad baa la kulay waxaan anagu ku eedeenayno ma ahan ee waa wax ummada islaamka oo dhame ay wada arkayso weerarkaas lagu laayay saraakiishoodii hoggaaminaysay duulaanka Soomaaliya wuxuu argud u yahay qof walba oo muslim ah oo ay dhibaateeyeen ilmo walba oo ay waalidkiis dileen dumar walba oo ay cirdigoodii ku xadgudbeen iyo waalid walba oo ay ubadkoodii dhaafiyeen wax badan ayaa niri warcada yuhu naga jooga dhegaha ayaad ka furaysateen maanta ayaad jawaabtiini haysataan waxa idinku soo maqan ayaase ka sii xanuun badan biidnillaah hoggaamiyaasha cadawga shisheeyaha ah ee dalkeenna ku soo duulay waxaan leenahay haddaad isleedihiin gacmaha mujaahidiinta idinma soo gaarayaan oo dhagxaan iyo gaadiid gaashaaman ayaad ka gasheen waxaan idin leenahay beenaad isu sheegteen waana idinla joognaa ogaada dakanadeennu duugoobi mayso daa'imadkeed dib baha nooga dhacdo mar umaadaynta gudan doonaa haldoorada kuwiinaana aanu degalka goyn doonaa ma ledaa dakana qabe kala dilay la duudsiyey la yeeluhu ma daala badhintaan darwiishadu geesyadu ma daalaan ma duqowdo guushuna dayax nuurkii ma uu damo gobonnimana lama dilo daacad lagama rayn karo deeq ilaah waxaa hela ninkii sabir dar yeele mar unbay daruuruhu hogol idin dul keeni insha allahu rag mustafa mukhtaar oo kale ah iyo kuwa ka sii ragsan ayaan idiin diyaarinay waxa idiin harayna waa wax yar iyo qadarta la oo keliya maalin walba saacad walba iyo ilbiriqs walba haleey mujaahid ah oo malakamoodkiinii idiin wada hortiina ka fisha ciidamada ridada ah waxaan leeyahay waxaad aragteen dulinimada ay imaaraadku idinku hayaan waxa u dambeeyey xalay oo markii haleeyga mujaahidka ahaa uu saraakiishoodii xasuuqay ay iyaguna idinka rasaasta iyo taayirada gaadiidkooda gaashaaman idinla dulmareen keligood ma ahani kufaarta aad daba dhilifka u tihiin oo dhan ayaa sidaas mar walba idiin bahdisha waxaa la joogaa xilligaad indhaha kala furi lahaydeen oo aad cadowgaas la dagaalami lahaydeen ku dayasho ayaa idinkugu sugan walaalkeen Mustafa Mukhtaar Allah subxaanahu wa tacaala u toobad keena hubkiina qaata saraakiisha cadowgana madaxeeda ka wada gura dadkiina iyo dalkiinana sharaf iyo taariikh wanaagsan ayaad u qoreysaan aakhirana insha allahu tacaala janno iyo raallahaashaha allah subxaanahu wa tacaala ayaad helaysaan bulshada soomaaliyeed ee muslimiinta waxaan leeyahay cadowga idinku soo duulay la dagaalamo imaaraad si gaar ah ula dagaalamo xabashida aad cadaawadeeda wada taqaanaan maanta imaaraadku waxba kama duwna waxna ma dhaamo iyagaaba ka sii daran oo gaalnimada ayuu xiise u qabaa gumaadka iyo duulinimada uu imaaraadku baday shucuubtii hudalkoodii qabsaday dib u fiiriyo waxa uu Yemen ka wada arka waxa uu Liibiya ka geystay fiiriyo sida uu gumaadka Gaza ka socda ugu lug leeyahay fiiriyo xasuuqa iyo tacadiyada uu Suudaan hadda ka wada fiiriyo intaas oo duulinimo oo dadkaas walaalaheena baday annagana waa nala damacsan yahay ee ha lagu baraarugo annaga uuba nooga sii daran yahay oo cadowgeenii soo jireenka ahaa ayuu noo garba qabanaya ha ku tagminina magacyada carabnimada iyo islaanimada afka baarkiisa ah iyo dacaayada murtadiinta ee ay leeyihiin ummadda Soomaaliyeed ay caawinayaan arrinku waa cagsigeeda oo waxay rabaan in ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ah gunnimo iyo gaalnimo isugu daraan Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu yiri isagoo munaafiqiinta ka hadlaya وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين هذا وبالله توفيق وتهي كاسي وحو ها افاين كحركه مجاهدين تل شباب شيخ علي محمود راغي شيخ علي ديره وكالي واركي حركه مجاهدين تل شباب اي كو قاداي خيرده غوردن مغالده مقدشو واي كو بيكستاي سراكيل اسوغ جرا عدان يمدو او وبدنا دولده اماراتك عربتا فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي برامج كدو حوري سيدا قيبي سورايا نوليكو دجرنا bulshada Soomaaliyeed ayaa waxa ay si diiran u soo dhaweeyeen howlgalkii ka dhacay magaalada Muqdisho ee lagu laayay saraakiil ka tirsan Imaaraadka Carabta wariyeena Cabdi Fattaax ayaa wuxuu ino aqrinaya qoraalada ay baraha bulshada isku la wadaageen qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed waa tahay oo mahadsantaa Cabsimad ee madaxweynaha dawladda federaalka ayaa saacado kadib markii uu dhacay weerarkii xerada Gordon ee askarta Imaaraadka lagu xasuuqay wuxuu barta Facebook uu ku leeyahay soo dhigay qoraal uu kaga tacsiinayay ciidamada laga laayay Imaaraadka isagoo marnaba soo hadal qaadin saraakiisha dawladda kaga dhimatay howlgalka qoraalkan oo ku qornaa luqadaha Soomaaliga iyo Carabiga ayuu Xasan Sheekh hay'adaha amniga ku faray in si degdeg ah loo baaro howlgalka Xasan Sheekh ayaa durbadiiba booqday isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho oo la geeyay dhaawacyada saraakiisha iyo askarta ku dhaawacmay weerarka Xasan ayaa wajigiisa laga akhrisan karay walwalka ku aadan howlgalka lagu gumaaday saraakiisha Imaaraadka qoraalka uu Xasan soo dhigay ayaa waxa ka dhalatay nacalad badan oo ka imaanaysay taageerayaasha dawladdiisa oo ku aadan in uusan Xasan ka tacsiyeen askarta Soomaalida ee Imaaraadku uu ku shaqeysto kuwaas oo magaalada Muqdisho waxay ka geysteen laga wada dhareegsan yahay iyagoo sheegaya in madaxweynahooda uu askarta Soomaalida agtiisa wax ka ahayn halka Imaaraadkuna ay agtiisa ku weeyeen sidoo kale bulshada ayaa aad u soo dhaweeyay howlgalka lagu dilay saraakiisha Imaaraadka iyagoona bogaadiyay ragga fuliyay howlgalka sidoo kale sheegay in Xasan Sheekh waxa uu soo xariiqay aanu ku matelin shacabka Soomaaliyeed marka hore aan idin dulmaro qoraalka Xasan Sheekh kadibna falcelinta bulshada ayaan u gudbeynaa Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qoraalka uu soo dhigay ku yiri dawladda iyo shacabka aan walaalahanahay ee Imaaraadka Carabta waxaan uga tacsiyeenaynaa saraakiisha ku nafwaayay magaalada Muqdisho ee u yimid inay ka qayb qaataan dib u dhiska ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed sidoo kale wuxuu qoraalkiisa sii raaciyay waxaan sida ugu adag u cambaareynaynaa falka foosha xun ee galaaftay nolosha saraakiishan waqtigooda iyo naftooda u huray xoreynta dalkeena iyo dib u dhiska ciidamadeena anigoo faraya laamaha amniga inay baaritaan degdeg ah ay ku sameeyaan waxaan ballan qaadaynaa in tallaabo adag laga qaadi doono cid kasta oo soo abaabushay falkan haddii aan Cabsimad ka gudubno qoraalka Xasan Sheekh ee Facebook soo dhigay una gudagalno dadka ka falceliyay oo isugu jira kuwa dawladda la yaaban inaanu madaxweynaha ka hadal kana tacsiin askarta iyo saraakiisha Soomaalida ee yana halkan naftooda ku waayay iyo qaar kale oo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed oo yana soo dhaweynaya howlgalka waxa uu Xasan Sheekh soo qoreyna aanu ku matelin shacabka Soomaaliyeed qofka ugu horeeya ee hadii aan soo qaato oo magaciisa la yiraahdo Cabdi Fattaax Maxamed aad ayaan ugu xumahay in caawa aad u baroordiiqayso saddex wiil oo Imaaraad ah iyo hal wiil oo Bahrain ah oo aan xitaa la aqoon waxa uu xerada Gordon ka qabanayay adigoo luqad kasta ku baroordiiqaya mid ka xiga oo isna magaciisa la yiraahdo maxaadayar wax isna soo qoray Xasan Sheekh Maxamuud Imaaraadka xageen walaalo ku noqonay waaba cadowgeena koowaad caawa tacsida Imaaraad waxaa kaaga sharaf badnay tacsida hilibkaaga iyo kuwa garbahaaga taagan ee mar walba naftooda ku hura caawa marada ka dhacday awalba ummadda ku sii nacibeed haddana ogow inaad isa sii fogaysay oo inta ku hartay aad nacayb ummadeed ku dhammaysan doonto ku soco meeshay gaarto aan wada aragne mid ka xiga oo la yiraahdo Qadar Xasan oo aad ula yaaban sida madaxweynaha ula soo degdegay qoraalka tacsida ayuu yiri boostiga siduu ula soo orday ka yaabay lacag balaayo waaye Xasan oo ciidankii Soomaaliyeed ee maalin kasto dhammaanaya adigoo u tacsiyeynayo laguma arkin carabtan dalkeena inay la gooyaan mooyee qeyr aanan nooga iman miyaad sidan u liflifay caawa xitaa ma awoodi weysay in askarta Soomaaliyeed ee xarada ku dhintay in iyaga u tacsiyeysid adduunya xaalkaaba sidoo kale Axmed Geese mida uu qoran tahay isna la yaaban madaxweynaha ayaa wuxuu soo qoray wallaahi madaxweyne qalbiga ayaad ka baahan tahay qof shaqaale caadi ah oo ka baqaya in shaqada laga buriyo xitaa sidan uma nacamleeyo sidoo kale mid ka xiga oo isna magaciisa la yiraahdo Shire Axmed wuxuu soo qoray kuwa Soomaali iyaga mashamiita مد كحجة أو اسمه بقى عيسى ليرادو عبد الناصر حسن اسمه وحوس آخره وحين نفته وده أهورين ملها هذا النفته كوهورين أو برج قليفة قل كاسين هذي لما ذا حتى محان نجق لي بلو لمتي هنوجت عسين أيو ساقري عبد الناصر حسن إن مد كحجة أو اسمه بقى عيسى ليرادو علي قاسم اسمه وحوس آخره ويلاش الصوماليات إسرائيلية أو يجنا جوبت اللي قل لي وح كاجح حنوم بدن كوا إماراتك dalkeen dhibaatada iyo kala qaybinaya sorry oo aan ka xumahay ayuu si raaciyay aan sidoo kale Ibrahim Maxamed mid isna la yiraahdo wuxuu isna soo qoray qaaynul wadan ina tahay maxaa u cambaareen weysay weeraradii dhalinteena ayaa dabka ku shidatay ee ka kala dhacay Oosweyne Galcad Masagaway Caad Hilowlagaab marka aad hadda leedahay ku nafwaayay in si degdeg ah loo baaro aaway weeraradaas maxaa u baari weeyday u qiri weeyday in dhibaato dhacday niyo balaayo ka ma horeen barno dhaaf dabka aan ugu shidan ayuu si raaciyay qoraalkiisa en sidoo kale midaysna ugu qorantahay Cali Maxamed isna wuxuu soo qoray oo kuwa maalin walba naga dhinta ee dagaalada ku qurbaxaa soo adiga madaxweyne uma tihid oo xaq uu malaha inaad ka tacsiyeydo sidoo kale Fariye Biciir iyana wuxuu soo qortay madaxweyne inaan gumeed baatay askarta Soomaaliyeed ee meesha ku dhintay kuna dhaawacmay ee aad masuulka u tahay ma waxa ka qiimo badan carabta liflif xumida aan sidoo kale qadra shiro iyana aad u la yaaban sida madaxweynaha uu xaalkiisa yahay ayayna tiri waa haday ka yeelan waxaan oo kaliya ilaa aad video ka duubeysay adigoo inaya wixii ay hagardaamo ahaa oo dalka ka wadeen ayaa ka soo baxday aan sidoo kale Xamse Xanafisna wuxuu soo qoray munaafiq oo tuugtay aan dalkan iyo dadkan aan jecleyn oo raba inuu qarash ka sameeyo xasan oo ilaahay geeri degdeg ah ku keeno sida noo gadatay allah ku gado oo noloshaada dambe sidac ku dhameeyso ilaahay baan kaaga barinay aan sidoo kale hoon Cabdiyana waxay soo qortay xasuuqa loo geystay saraakiisha dawladda Imaaraadka waa farxad iyo guul u soo hoyatay Soomaaliya iyo dhammaan muslimiinta caalamka maxaa yeelay Imaaraadka waa cadawga dadka Soomaaliyeed iyo kuwa Islaamka aan sidoo kale Cabdi Qadir Maxamed Midli yiraahisna wuxuu soo qoray xasan oo Ilaahay ka baq oo ka har yuhuudan yaryar ee aad la macaamilayso waxaan dhib ahayn laga meelo Imaaraadka caalamka oo dhan waxaa looga yaqaanaa dhibaateynta muslimiinta ilaahay ma nabadgeliyo imaaraadka insha Allah ayuu ku soo gabagabeeyay Cabdi Qadir aan sidoo kale Zakariya Xasan isna wuxuu soo qoray waxaa si duliga baahada la leeyahay waa madaxweyne dal iimaanka Allah ka qaado oo musiibad degdeg ah Allah kugu rido ummada ayaa ka hor wareejiyo waa qof aan xor ahayn oo la haysta iimaanka Allah ka qaad ayuu ku soo gabagabeeyay Zakariya Xasan aan Maxamed Xasan isna wuxuu soo qoray calaamadi kugu dhacday gurgurtow shacabkaaga ma sidan ugu damqatid midaa Soomaali madax uma tihid ee dalal kale ayaad madaxweyne ka tahay Imaaraadna waa cadawga ummada Soomaaliyeed hal habeen hadii ay iyaga dhan wada dhamaadaan xitaa waan jeclaan lahayn orodo u soo sujuud ayuu si raaciyay qoraalkiisa Muhammad Xuseen aan sidoo kale Cabdi Qadir Yasiin isna wuxuu soo qoray shacabka Soomaali soo hadaanahay waan ku faraxsanahay in Imaaraadka la laayo oo waliba la dabar jaro Xasan Baahanen calaamadii ha kugu dhacdo kuwa Soomaalida xitaa kamu hadal Imaaraad intu liflifayo ayaa wadankii la dhacaya aan Shucayb Dalbeysna wuxuu soo qoray waa been asaga la waayay shacabka waa ku faraxsan yihiin waxa dhacay aan sidoo kale Cabshukuur Cabdalamid Liigaasna wuxuu soo qoray adigu un baa walaal u arka Imaaraadka laakiin anaga waxaan u aragnaa cadawga koobaad ee Soomaali leedahay garan kari maayo waxa ay ku siiyeen oo aad sidan oo dhani ugu jeceshahay dalkan waa in laga gaaraa munaafiqa calooshiisa uu shaqeystaa ayuu ku soo gabagabeeyay Cabshukuur Cabdalla aan sidoo kale Maxamed Cabdi oo isna ka jawaabay hadalka madaxweynaha oo ah in Imaaraadka u yimaadeen dib u dhiska ciidanka ayaa waxa uu yiri umay iman dib u dhiska ciidanka Soomaali ay waxay u yimaadeen burburinta Soomaaliya aan sidoo kale Bakar Muuse isna wuxuu soo qoray qofka rajo wali ka qaba ayaa dhibana ah wadanka inta hartay inta xaraasid Kanada ku aad ayuu yiri Bakar Muuse oo aad u la yaaban heerka madaxweynaha uu gaarsiisan yahay aan sidoo kale Jama Wadani mid uu qoran tahay isna wuxuu yiri Imaaraadka oo gacan reer galbeedka u shaqeysa oo waliba meel kasto islaamka laga soo sheego la dagaalanta inaad saaxib ka dhigato waa wax laga xumaado waana ayaan daro inteeda leeg iyadoo la ogyahay dhibaatada uu caalamul islaam ku hayo inaad hoosta soo gashatana waa dhibaato inteeda leeg aan sidoo kale Bishaar Maxamedna wuxuu soo qoray Imaaraadka nin laayay waa nin geesi oo cadaw laayay dalkeena ku soo duulay oo Soomaali kala qaybiyay Cabshukuur Maxamed Midli yiraahisna wuxuu soo qoray Imaaraadka hadii la dilay waa wax looga mahadceliyo kubi dilay oo waa cadawga muslimiinta aan sidoo kale Cabdirsaaq Maxamedna wuxuu soo qoray wax dan ah Soomaali uma hayaan Imaaraadka Carabta waxa ay ka degi laadahay Soomaali waa Imaaraadka adigana saaxibka koowaad ayaad ka dhigatay Imaaraadka waa cadawga Soomaaliya ayuu ku soo gabagabeeyay Cabdirsaaq Maxamed aan sidoo kale Cabdullaahi Shadhuugisna wuxuu soo qoray imaraadka kuwa jooga madaxda hortooda ayaa lagu wada tooga imaraadku waa kuwa xabashidan ugu soo dhisay in sidoo kale midka ugu dambeeyay aan soo qaadan doono Cabdirsaaq Ladna isna la yiraado waxa uu yiri imaraadka la dilay dameer baqtiyay aniga iigama duwana dadka ka falceliyay qoraalka sida degdega ay Xasan Sheekh Xalay ku soo galiyay bartiisa Facebook oo way badnaayeen oo intaa ayaan ka gaarnay dadkuna waxay ahaayeen kuwa aad u naceeb imaraadka waayo waxay ka wada dhiregsan yihiin dhagaraha imaraadka uu ka damacsan yahay caalamul islaami dhanka yemen shacabka reer yemen ayaa aad u soo dhaweeyay howlgalka lagu dilay saraakiisha imaraadka iyagoo aad iskula dhaxmarayay saraakiisha naftooda ku waayay howlgalkii xalay iyagoo ka sheekeynaya dhibkii ay u geysteen waxayna hambalyo iyo duco u soo direen raggii fuliyay howlgalka sidaan ka wada dhiregsanahayba imaraadka waa midka maleeshiyaadka calooshood u shaqaystayaasha ka hirgeliyay wadamada yemen suudaan iyo liibiya halkaas oo ay ka wadaan dhibaato daran oo ka dhana muslimiinta waa isla mashruuca ay Soomaaliya la damacsan yihiin balse aan marnaba u suuragelaynin tii xalay ayaana ah oo noqonaysa cashar ugu filan in haya Cabsimad. waxayna soo socdaa qodob ku saabsan askari ka tirsan maleeshiyaadka macawisleeda oo aan wareysanay balse markaan magaalada Muqdisho askari ka tirsan ciidanka Imaaraadka tababaray ayaa nin ku horkufsaday xaaskiisa falkan kufsiga ah ayaa xalay saqdi dhexe wuxuu ka dhacay waaxda saddexaad ee degmada Kaxda kadib markii uu galay reer ka mid ah danyarta barakacayaasha ah askariga oo lagu magacaabo Deeqow ayaa ninkii indhaha ka xiray kadib wuxuu isku dayay inuu kufsado xaaskiisa laakiin haweeneedii ayaa iska caabin sameysay kadib ninka askariga ah ayaa gabadha wuxuu ku dhaawacay baynaad sidaasi ayayna ugu suuragashay inuu kufsado askariga oo ka mid ah ciidanka booliis militaaro ee hoostaga Imaaraadka Carabta ayaa galabta lagu xiray saldhiga galbeed ee degmada Erkeley sida ay saraakiil u xaqiijiyeen qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga ah haweeneeda la kufsaday ayaa la geeyay goob caafimaad waxaana la xaqiijiyay in la kufsaday iyadoona jirkeeda ay dhaawacyo kala gedisan ku yaalaan dhacdadan aadka u foosha xun ayaa laga hadalhayaa degmooyinka Kaxda iyo sidoo kale Dharkeelay ee magaalada Muqdisho kufsiga haweeneeda waxaa soo muujiyay dhaawaca loo geystay waxaana aad u badan haweenka ay kufsadaan ciidanka Imaaraadka ee la aamusan dhibaatadooda waa tahay dhegeystayaal gunta iyo gabagabada barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan markaan isla soo gaarnay Cabdi Cusmaan waa xubin ka tirsanaa maleeshiyaadka macawisleeda ee ka dagaalami jiray gobolka Hiiraan xilli uu ku sugnaa magaalada Jalaqsi ayaa waxaa qarax la beegsaday ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab qaraxa oo hadafka ahaa gudoomiyihii hore magaalada Jalaqsi ee lagu dilayay ayaa sidoo kale askarigana ku dhaawacmay hadda wuxuu ku sugan yahay guri ku yaala magaalada Muqdisho xaalad adag ayaa soo wajahday askariga madaxa ayuu ka burburay ilna wuu la'yahay garabkana dhaawac adag ayaa ka soo gaaray wuxuu sheegayaa in xaaladiisu aad u liidato dawladdii federaalka ee uu daraadeeda u dagaalamayna ay dayacday xildhibaanadii dagaal gelin jirayna hadda ay taleefoonada ku dhageysanayaan waa kan Cabdi Kaalmooy oo inooga waramay xaaladda adag ee haysata waa Cabdi Cismaan halkee joogtaa waxaan joogaa xaafadda Taleex gaar ahaan Moowax haye meeshaas aan ku sugnahay waxaan joogaa adiga sanad iyo 9 bilood camal aan joogaa xaalkaagu hadda waa sidee qaabkeysa ku soo dhaawacantay anay xaaladdii hadda marmar dhex kaniiniya oo aan isticmaalaa maskaxdii mutaqaana waxyaabo oo hadda oo markii inta imaaday isbeddel ama mutaqaana yimid madaxa xeer dhala aan wadi qalajiye isticmaalaa qalajiye dadba mutaqaana wax isoo gartay wax isoo caawiyo oo qaraabada oo tolka wixii aad mutaqaana tol markasta wax weydiyo waa elektaroonaan weesi waa iska dhaafay dhaxan oo igu wadiya marka dawladda Biryaneen mutaqaana kaar qaatana ma iyo mutaqaana mushaar ma iyo socdo aniga macuusliidi waxa ku noqday aniga oo mutaqaana joor ku sugnaa Hirshabeelle way loo anis oo sagaal neef ay joogtay sagaalkii nigana gagatay mutaqaana qori ugu gatay magarad sagaal neef oo loo adiga aad lahayd ayaad qori ku gadatay si aad ugu biirto ciidamada dawladda federaalka haye kadib ma gaadhay galaxy aadi haye dagaalmeed ka qayb gashay dagaalanka qayb galayaa oo buq yaanti mintaqaana oo dagaalada ay ka jireen meeshaas ka qayb galay dagaalada ka qayb galay ilaahay wax ugu ma yeelin magaraato markii مر قميص هذا منطقة أنا إن حرادة قارح نسوق قليل أنا قاري إيكو وتأ قارح نسوق قليل أنا هردة ودال أنا مركي أو دجالك إيه ماضي أو نصنا يا مالته هردة إيدو قميص تاي أو حرادة عن جيفو وحن أركي وكبرها لأني هو منطقة أنا إلنا الله مدحنا الله أيو أو حرادة سعدك تاي مركز سلسلة لهم سوق هذه قارح حس حكي وكده عياس لا بيك صدي على بيك صدي بدوميها دباشته بدوميها دكمة جلق سميوها آه إسأله هذا وقول دين تقرأ حمية. إذا وقول دي ناك تيسة آمنا وقول دي متي حس كيسة يو فعلا هو بربر ما شين تقول دي مكتر. مو حد كم يدهد إلى ليه شيسة. إلى ليه شا إلى ليه شا كم يدهد إلى ليه شا كم يدهد يو مرك همين كي أوردي لاي مرك معانا كي أتسع علي أنا أتسع علي مرك وا إلى هوا يقدر يو هذا نوعنا إلى هوا يقبل بري وحي يد يسمي قاري أكيد وقول عي قرحة. هاي دجالة مك غيب قشطن يين تد معويس لي نقطة. ها غيب غير ها هاي حاجة كده عند قالاس ده قالاس حاجة كده عن بقية كده عن قريلي هي منطقة أنا ماش للي هي بوروين يفيدو أنت أصلا ده قالك قالي عبديو دولة دي أدو ده قال ميسي هذا ويكو ضيع دي ما لديه كرامة دام حالة ده دو هذا أي أدو علوس هاي أو حول أذيك على هذا السوق الجيسي أو قرية كوكا تي أو أذيك الدجالن تي هدر تان أذيك دوعة ضيع عنتهاي والله هذا أنا دولد ما دام المنطقة أنا وسير أنا على لو أنا على ناي لبر من قبطان لو أنا والله هذا وعي وبريفا كومان أنا بريد وكومان أنا واحد جوا كينيا جرا ملاس جرا مرمر ويرادن وعلى هذا أنت المنطقة أنا واحد يسجل ولا جرنال كورنيل كوا وعي مهما حاشي وعلى هذي أسين وحول وأنا ما وعي حجة دلك تركيا دك كان نبلا بيجي ده يقول إحنا متقنا يساعدني هاد مر حلي بنا دي حلي قد قال كأجلس يكون يرجلنا هذا تلفونه ذو يكاب قبل وين هاي مركا محط دي له هاد حلي بنا ذو جيدنا تاع هاد حلي بنا ذو حاول جيدنا يا أنا يا شالي أنا متقنا أنا مشار مو بحن قرش دولي متقنا أنا ليرنانتي كمجرن شال ساسان أبعي حولينا أو قضي قرن دولد أنا مو ودينن تقنمي أنا مالي رقمي أنا ما تقانا أخطو مالك يعني هذا أنا ما تقانا واحد دونا دولد إني ما تقانا أي حلوان هذا إيه وصير هذا إيه أرهما قوالك واحد أنا عارو ما تقانا يسو قرب استاغان مستوبة لو بانا وعيلا وحي قربو إني ما تقانا خوري إيه وضان يسو قرب استاغان انت تاكو أصلا هاي عبديو أديك التوبر إذا ما قادتي توبر توبر وقت ما كاس مقارنة لكن توبر عنك سيد المنطقة أنا تقال هذا هي سيد المنطقة أنا قاب كاس و إلى يوم قدر يكون عيان مجران دنك عيدن ك وضمش شيء أو دنك عيدن ك إذا كتب بري جري مجران عيد هذا المنطقة أنا أو جبوتية أنا كمستح قلاف المنطقة أنا إيه كان شخص وده كان مرح قار عمل ما كاتقال كأي جرين المنطقة أنا يعني كان قصص نولك عنا مسمى جرين way shaqsiyo yaa mataqaan ay ku bixiyeen sidaas ay tahay magan anaga anaga wixii toobar ee waxa military ga mataqaan aniga waxa hayaas aan nala soo socdo mataqaan wixii ay intisaale ay intis jireen ee intis jireen diyaarada hadda oo yaa idinka caawin jiray turkida mise mareykanka kuwe way diyaarada hadda oo iska ah mareykanka mareykanka aya idin ka caawinay hadda adiga waalidkaaga xoolahiisa iyo xoolahaaga ayaad gaday qoryaad ku gadatay hadda xaaladadu way liidataa dawladdii aad u dagaalamaysay wax caawinaada kuma hayso xildhibaanadii dagaalada kugu dhiirigelinaya taleefanka kama qabanayaan abdiyo hadda ma la dhigi kara xaalad khasaaro aad u xun bad ku jirtaa wallahi hadda waa anay hadda ilmaha ma qoraysay kuugu sheegay anay qalbiga kale ay jiwaan say hanjabaad iyo dareen xaafada ma ka baxday oo yiraadeen xaafada ma ka tagtid xaafada joogta waxa uu sheegay ma aqaan aniga waxa uu sheegay ma aqaan xaafada aan joogo oo ka bixin cidna wadaag tilada ma aqaan mu garab marka aniga inaan banaan u baxo guriga ma jiraan kan ma taqaan oo hubaysan oo ma taqaan oo meena ka tirsan ma aqaan intana intana ma jira dhaxdan dowladan la ku jiro ya ku hanjabaad jawaabki maxay ku leeyihiin aniga in badan ma taqaan buuntada markii aniga kontrolada ma taqaan aniga toos u istaagsanaa jiri gaarada ka cali jiri mararka qaarka waa istaaji jiri aan baxa ka kaayo way ugu yaqaanaan ma garad oo ku adkay jiri haye inaan dhaawacmay way la socdaan way loogiin in meeshaas ka sugan way loogiin maana ma taqaan wax u sheegay gudbiyaad ma garanayo هذا مركز جوري مقدشو كويا لا يا سفر سعودي أو جرتا أو هلك ساعات كعب سنة سا هلك ساعات جوابري هواي المطيقرو هواي وحنا عبودا منطقة ناسيكر الملك منو عاقيكرو شقنا منطقة شقاورنا ما هيش بري أنا يعني كوا وحب قط ماي حمد قرجة ده حب قط ماي ما دام لبضي نعبه هذا دحذ ودي أتروا كل مي لنعي كلتنا أي كوهن جبيان لنعي كلتنا أي قربك كبحين هذه أهان هذا محاكو قرشيسن والله أنا أهان وهاي قرشيسن أنا منطقة أنا علي أهان سيدي تلفت إن إسكدميو أنا ويلك على جري حافدي زيسكو عنو أنا بنان أو بحين أنا نلاشي أنت اللي أقوله مش مستقبل نعرف هسنا إنه منطقة أنا مش إذا أقوله مش ما دام يدور يدور كده مستوي زين أنا كواس لي هنجيبها وحنا بدري قاسم إيه ما عارف مع وسلي كلا كلامي كهانا سيدا أنا كلا هريبة دباتوين كلامي ذوي سو جارين قارب بدن بيجو نافع أنا لقت تلعب صدي أو لقت تجي دولدي أي دجال ك لقلين وحوق مي قوان نرجع كلا تنا سيدا كلا وا هنجبات بمر بكلا كل ميان مركا مياني وعانين إن ودوين كنوع عانه لقى استهجو والله وسيدا سوان رونتا سيدا سيدا إيك تايو عيوير هذا عندها متقانا إيك كصوت جي أنا كنوع مات أنا متقانا مني ما أمس سنة أنا متقانا أنا سلي سلي نمرة متقانا عليا أنقل أنا متقانا عيو وحنا وجران إمام أنا دين الإسلام ككبعي واحد هنجيبه بتكون مرة دول تدي وحي قوي سن ويا هاي هاد قرية الله هذا حكي كده بين والله نبي إذا قرية متقانا مرة قرحة يوس عم بضاعة واحد رصاص ووفري وناي يقول بجاسك واي دعوة عصيبه بقرية بركناي واجي في وحي منطقة أنا وحي رصاص مجبور عذنا رصاص تبي هلو عيسى وبريم كرتا رصاص يا منطقة أنا وحي الله عذنا كاسو وها عبد عثمان أو كمده ملايشات كمعويس لي ذا الله يرؤولها كويب سدي قري سيء معويس لي ونقضه هذنا هذا وعي أدق مركي يسوع قارين كتب حالة أدق كل نولا مجال هذا مقتشو أنت عسيان روح كوسو قبل قبيننا كان من المده أنت عندي بسوار كدنا كان من المده أنت عندي بسوق مغلي دنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العمال لدين عظيم هو السميع.